ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذه كلمة التي جعلت نبراسا بعد ذلك، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذا حصل الفساد في آخر الأمة حينئذ كيف نصنع؟ ننشئ أحزابا، نأتي بالبدع، نأتي بالضلالات، أو نعتمد الكتاب والسنة؟ نعتمد الكتاب والسنة، وأول ما يكون التوحيد. لو وحد الناس ربهم على الحقيقة وابتعدوا عن نقيض التوحيد لسلمت الأمة من جميع المشاكل.